قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرائق الشرك. قال عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد من وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجري بكم الشيطان إلى حيث يريد من مساخط الله. الحديث سنده متكلم فيه. وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. كذا أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. وهذا الحديث الذي أورده يتضمن النهي عن الغلو في الأشخاص، النهي عن الغلو في الأشخاص. وكان ينبغي أن يورد في هذا الباب ما هو أكثر من ذلك بكثير جدا. ففي هذه الجزئية صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو صح سندا من كل ما ذكر: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وفي باب حمى التوحيد هناك نصوص كثيرة جدا وأبواب كثيرة جدا. وأنتم تعلمون أن كل شيء له حمى، كل شيء له حمى. فعلى سبيل المثال القتل، كل السبل الموصلة إليه سدت، لا تباغض، لا تحاسد، لا اغتياب، لا يروع المؤمن أخاه، لا يحمل الشخص سيفه على أخيه. فكل ما من شأنه أن يقرب من القتل منعنا منه، كل ما من شأنه أن يقرب من الزنا منعنا منه. لا تقرب الزنا، لا تسافر المرأة بلا محرم، لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا تخضعن بالقول. وكذلك لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهم الشيطان، لا مصافحة للمرأة الأجنبية. كل سبيل يؤدي إلى الفاحشة منعنا منه. وكذلك الشرك، كل سبيل يوصل إلى الشرك منعنا منه. فلا حلف بغير الله، وكذلك لا نسأل غير الله، وكذلك لا نصلي في مساجد فيها قبور، فمن ثم يعظم المقبور ويدعى كما يدعى رب العباد سبحانه. لا نصور ذوات أرواح فإن المصور هو الله، فكل سبيل يؤدي إلى الشرك منعنا منه وسد هذا السبيل. ومن الذي يؤدي للشرك الغلو في الأشخاص، فالنصارى غالت في المسيح عيسى عليه السلام فآل بهم غلوهم إلى أن ألهوا أو جعله بعضهم ثالث ثلاث أو جعله آخرون ابنا لله. واليهود غالوا في العزير فقالوا عزير ابن الله، والشيعة غالوا في علي وفي آل البيت، فمنهم من وصل به الأمر إلى أن قال علي هو الله. وفي ذلك يقول علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أي أشعلت ناري، خدت الأخاديد وأضرمت فيها النيران، ودعا مولاه قنبر قال له: من قال إن عليا هو الله فاقذفه فيها. فكان قنبر يعرض هؤلاء على النار، فمنهم من يقول وهو على شفير النار يقول لعلي: أشهد أنك الله، لأنه لا يعذب في النار إلا رب النار، فيقذف فيها عياذا بالله. فالشاهد من هذا كله أن كل طريق يؤدي إلى الشرك بالله منعنا منه، أن الرقى والتمائم والتولة شرك، كل سبيل يؤدي إلى الشرك منعنا منه. ومن أكبر ذلك الغلو في الأشخاص كما سمعتم، فقد وقع كثير من أهل مصر وغيرها في الشركيات بسؤالهم غير الله، فيسألون السيد البدوي أن يكشف ضرا أو يجيب مضطرا، ويسألون الحسن والحسين، ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول قائلهم: مدد يا رسول الله، مدد يا بدوي، مدد يا دسوقي، إلى غير ذلك. وقد علمنا أن الذي يأتي بالمدد من عندي هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فكل طريق يوصل إلى الشرك سد في وجوه سالكيه، إلا إذا اقتحمه السالكون من أهل الضلال، فحينئذ يخاطرون بأنفسهم ويقذفون بها في النار. فالغلو في الأشخاص دائما يردي والعياذ بالله. ولذا فالرسول منع من ذلك، فكان في يوم عيد وامرأتان تغنيان بغناء بعاث، جاريتان من الجواري تغنيان في بيت رسول الله بغناء بعاث، وبعاث كانت واقعة شهيرة بين الأوس والخزرج، قتل فيها عدد كبير جدا من الطرفين. فالجارية وقفت تتكلم وتقول وتغني وفي أغنيتها: وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين، يعني اتركي هذه الشركيات أو التي تؤدي إلى الشركيات، دعي هذه المقولة وفينا نبي يعلم ما في غد، وقولي بالذي كنت تقولين. فتعظيم الأشخاص والخروج بهم عن حد الاعتدال يردي في الشرك والعياذ بالله. ولذا لا ينحني أحد لأحد ولا يركع أحد لأحد، وما يفعله بعض الإخوة من الانحناء الزائد أمام بعضهم أو أمام شخص كبير أو نحو ذلك الانحناء، كل هذا لم يرد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من المذموم، كل هذا عياذا بالله من المذموم. فكان لزاما أن نستمسك بعرى التوحيد ولا نغالي في الأشخاص. ومن الجدير أن يلصق هذا الباب بباب قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فإنها تتضمن معنيين: المعنى الأول فلا يزكي بعضكم بعضا على اعتبار أن أهل الإيمان نفس واحدة، كما قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تفرطوا في الثناء على بعضكم البعض. هذا الثناء قد يفضي إلى الغلو في الأشخاص، ومن ثم يفضي إلى الشرك والعياذ بالله. أما الوجه الثاني في قوله فلا تزكوا أنفسكم، أي لا يمدحن أحدكم نفسه ويثني على نفسه بما يخرج به عن حد الاعتدال والاتزان. هذا عن هذا الباب. فعليه الغلو مذموم، ولا تكاد تجد فئة من فئات الضلال إلا وقد أعجبوا بشخص وغالوا فيه فوصل الغلو إلى حد لا تحمد عواقبه. الإيرانيون غالوا في الخميني وغالوا في آل بيت الرسول حتى وصل بهم الأمر إلى الشرك بالله، إذ يقولون: يا حسن، يا حسين، يا فاطمة، وهكذا يقولون: يا علي. ولقد قال علي بن الحسين الملقب بزين العابدين لأهل العراق الذين غالوا فيه: يا أهل العراق، لا تحبون حب الأصنام بل أحبون حب الإسلام. يعني لا تتعاملوا معنا كأننا أصنام تعبد من دون الله، ولكن أحبون حب الإسلام. فكانوا يفرطون في الثناء عليه وفي الاحتفاء به في محبته حتى يؤول الأمر إلى أن يسألوه من دون الله. فقال لهم ذلك: لا تحبون حب الأصنام ولكن أحبون حب الإسلام. هكذا قال يرحمه الله تعالى. فجدير بنا دائما أن نقتصد في المحبة ولا نغالي في أحد مهما كان. وإذا كان الرسول يقول: عليكم بقولكم، الزموا القول السديد الرشيد في شأني ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، إذا كان هذا هو هديه الأكمل فعلينا أن نلتزم بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أي تدخلوا بمنزلة الإلهية والعياذ بالله. هذا وقد أفضت المغالاة بالشيعة إلى أن قالوا: ليس فقط يسألون عليا أو فاطمة، بل قالوا: إن الأئمة الاثنى عشر خلقوا من نور الله عز وجل. قالت الشيعة الإمامية أو فريق منهم: إن الأئمة الاثنى عشر خلقوا من نور الله عز وجل، وهذا عين الضلال والعياذ بالله. فدائما الغلو يذم، ومن مسالك الشيطان أن يخرج بالناس من التوحيد إلى الشرك والعياذ بالله. هذا باختصار. إذا كان لأحد زيادة أو سؤال فليتفضل. نعم. أقصد من هذا الوجه اللفظة لا تصح، ففي سنده من لم يوثق. السيد الله لا يثبت سندها بعد البحث. لا، مجرد التقبيل لا يدخل في الغلو، لكن ما يصاحب التقبيل من الانحناء للأشخاص، يعني ينحني انحناء زائدا وهو يقبل حتى يكاد أن يركع. وفي بعض الدول يسمون شيئا شبيها بهذا الصنيع، يطلقون على فاعلي في اليمن في بلاد الحوثيين نحو ذلك، يقولون: حباب الركب، لأن أول ما تأتي عند الشخص تسلم عليه يرفع ركبته وأنت تقبلها، وينحني انحناء زائدا عن المسلم حتى يقبل الركبة. حتى يقبل الركبة. إخواني قد رأيت بعض الإخوة يقولون إنهم يحبون أمهاتهم حبا شديدا أمهاتهم حبا شديدا، وإذا دخل أحدهم البيت يبدأ أول ما يبدأ من على عتبة الباب بالنزول إلى الأرض وتقبيل قدم أمه وأمه، تقبيل قدم أم يوميا على هذا الصنيع، ويحسب أنه يحسن صنعا، يحسب أنه يحسن صنعا. وبعضهم يقول أنا أفعل ذلك توقيرا، نقول لو كان التوقير بهذه الطريقة فيه خيرا لفعله الصحابة التابعون. ويقول أنا أقول، هو يذكر عن نفسه إن النبي قال إن الزمها فإن الجنة عند قدميها، فيقول هذا محل لذلك فأنا أقترب من قدميها حيث الجنة. فنقول والله أعلم إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يترجمون بأفعالهم النصوص المجملة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي كنا بصدده اليوم في درس الظهر أو في صدد الحديث عنه قصة العتبي أن رجلا كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو جالس إذ وفد وافد، هو رجل يقال له العتبي، فنشد أبيات شعر عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيها: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن الكام والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الوفاء وفيه الجود والكرم. وطفق ينشد ويطلب المغفرة، لأن الله قال، وهذا تأوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم انصرف فنام هذا الذي بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه آت وقال: أدرك العتبي وقل له إنه قد غفر ذنبك. وكما أسلفت فإن الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أورد هذه القصة عند قول الله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وانتقد الحافظ ابن كثير في هذا، وهذا من المواطن التي انتقد فيها هذا الإمام العالم، انتقد لإيراده القصة من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه لم يعلق عليها. وسبب الانتقاد الأول أن هذه قصة ليس لها سند، هذا أولا ليس لها سند، والعتبي ليس بصحابي. وثالثا أن الرجل الذي كان عند قبر الرسول ورأى الرؤية، رأى الرؤية لا يدرى من هو، هذا مجهول. رابعا أن الرؤية لا تبنى عليها أحكام شرعية، لا تبنى عليها أحكام شرعية. خامسا وهو الذي نحن بصدده أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع الرسول بعد موته، فلم يرد أن أي صحابي أتى إلى قبر النبي متأولا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا عن هذه القصة. هذا وبعض إخوانكم له أسئلة، يقول: هل الإنحناء شيئا قليلا لتقبيل يد الوالد أو الشيخ الكبير لا يجوز؟ خير الهدي وأكمله وأتم هدي محمد عليه الصلاة والسلام، الأفضل البعد عن كل هذا. أما حديث أحدنا يلتقي بصاحبه أينحني له يا رسول الله قال لا إلى آخره، لا يثبت. ما القول في هذا الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يصح ثم لا يصح ثم لا يصح، لكن هناك حديث آخر لفظه أحسن حالا من هذا من ناحية السند، وإن كان فيه مقال أيضا إلزمها فإن الجنة عند رجليها. بارك الله فيكم. طبعا يلحق مما سبق ما شاء الله وشئت يا محمد ورب والكعبة وشرف جدي ورحمة ستي والكلام كل هذا يدخل في هذا الباب المحظور، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.